بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله من سبحانه ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله عز وجل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كل هالك مضى. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله. الصراع بين الحق والباطل لا يزال مستمرا إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، كما بين ربنا سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولا يزالون تفيد الاستمرارية. فبين الله عز وجل أن الصراع بين الحق والباطل دائم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. بدأ الصراع بين الحق والباطل منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وأرسل الله عز وجل الرسل وشرع الله عز وجل الشرائع، فمن الناس من اتبع الحق فآمن، ومن الناس من اتبع الباطل فكفر، وتلك سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وجعل الله عز وجل الصراع بين الحق والباطل ابتلاء وامتحان واختبار لعباده المؤمنين لعباده الموحدين. ولقد برز هذا الصراع بين الحق والباطل في عصر الإسلام الأول وفي الجاهلية الأولى بشتى الأنواع، بالتكذيب تارة، وبالاستهزاء والسخرية تارة أخرى، وبالاستعلاء والتكبر واحتقار أهل الحق وما شابه ذلك. فهذا ما بينه ربنا سبحانه وتعالى، فكان لابد للعبد عباد الله أن يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يعلم أن هذا الصراع بينه الله عز وجل منذ بداية الخلق ويستمر إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. فمن ظن غير ذلك فلا بد وأن يراجع إيمانه، فإن في إيمانه شوائب كثيرة لا بد وأن يتخلص منها أولا. إذا أصيب الإنسان منا باليأس أو بالقنوط من رحمة الله عز وجل فهذا دليل على أن ذلك الإنسان لا قرأ في كتاب ربه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا نظرنا عباد الله في الصراع بين الحق والباطل ورأينا أن الخصم إذا استخدم هذه الوسائل الثلاثة دل ذلك على فشل، ودل ذلك على إفلاس، ودل ذلك على ذهوله. هذه الأساليب الثلاثة لا يستخدمها إلا من فشل، وإلا من أفلس، وإلا إنسان يبشر بعد ذلك بانهزامه وبذحوره. فأولى هذه الأساليب استخدام القوة أو محاولة البطش بالقوة وما شابه ذلك، وثاني هذه الأساليب السحر، وثالث هذه الأساليب الكذب. هيا ننظر عباد الله إلى كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب الذي أخبرنا فيه ربنا سبحانه وتعالى بهذا الصراع، وكيف أن كل طاغية في عصره لا بد وأن يستخدم البطش والقوة لقهر المؤمنين. هذا ما حكاه ربنا سبحانه وتعالى لنا، وما بيّنه رب العزة سبحانه وتعالى من بطش فرعون بموسى صلى الله عليه وسلم وبقومه. لما أخبر فرعون بأن هلاكه وزوال ملكه سوف يكون على يد ذلك المولود الذكر، ماذا صنع فرعون؟ قتل كل مولود ذكر، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أمره. وإذا أراد الله عز وجل أمرا قال له كن فكان، فقتل أو قام بتقتيل كل مولود ذكر كما بين الله سبحانه وتعالى. وإذ نجيناكم من آل فرعون يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فبعد مجيء موسى صلى الله عليه وسلم قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم. هكذا بين ربنا سبحانه وتعالى. لذلك عباد الله برأ أن الله سبحانه وتعالى بين هذا الأسلوب وهذه المحاولة، محاولة القهر بالبطش والقوة التي استخدمها فرعون مع موسى صلى الله عليه وسلم ومع بعض المؤمنين به. وليس هذا خاص بفرعون فحسب، ولكن بكل طاغية في كل عصر وفي كل مصر. وهذه سنن عباد الله، لابد كما قلنا للعبد أن يقرأ القرآن وأن يتابع في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأ كذلك التاريخ قراءة واعية حتى لا يصاب الإنسان باليأس ولا بالقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فاستخدم فرعون البطش وكذلك القوة لقهر موسى صلوات الله وسلامه عليه ومن كان معه من المؤمنين. هذا أمر بينه رب العزة سبحانه وتعالى. أنت في مثل هذه الأيام ترى ذلك عبد الله. هؤلاء الدعاة والعلماء الذين يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يستنبطون الأحكام من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ما جزاء هؤلاء عند الحكام وعند الطواغيت إلا البطشة، يكون ذلك بالقوة بالسجن وبالحبس وما شابه ذلك، وربما أحيانا يصل هذا الأمر إلى القتل كما نسمع ونرى. عباد الله، هل هناك حجة؟ فرعون لم تكن عنده حجة، هذه الحجة ما استطاع من خلالها أن يواجه بها موسى صلوات الله وسلامه عليه. فعندما لا يجد أهل الباطل هذه الحجج والبراهين والدلائل وما ذلك وما شابه ذلك، استخدموا البطشة والقوة لقهر المؤمنين. وهذا كما قلنا في كل عصر وفي كل مصر. فهؤلاء الذين لم تكن عندهم حجة دامغة يستخدمون القوة والبطشة في سبيل الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك عباد الله نرى أن هؤلاء كانوا يستخدمون السحر. لما فشلوا في الأسلوب الأول ووجدوا أن الناس يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى فرادى وجماعات، وما نجح ذلك الأسلوب الأول انتقلوا إلى الأسلوب الثاني ألا وهو أسلوب السحر، هذا الذي استخدمه ذلك فرعون مع موسى صلوات الله وسلامه عليه. لما جمع قومه واستشارهم ماذا يفعل مع موسى صلوات الله وسلامه عليه، فأشاروا إليه أن يجمع السحرة من كل مكان ومن كل صوب وحلب، لا يجمع السحرة فحسب ولكنه يجمع أمهر السحرة. ومن برعوا في هذا العمل فجمعهم فرعون في هذا الموقف، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم منتبعون، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. لم يكن ذلك فحسب، فملكوا كذلك وسائل الإعلام لقربهم من فرعون فقال لهم وإنكم إذا لمن المقربين. فجاءت المناظرة بينهم وبين موسى صلوات الله وسلامه عليه، فقال لهم ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وتناسوا هؤلاء أن القدرة بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الحق مع موسى صلوات الله وسلامه عليه، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وتوعدهم فرعون توعد السحرة بعد هذه اللحظات في دقيقة واحدة انتقل هؤلاء من الكفر إلى الإيمان. لماذا؟ لأن الحق ظهر لهم وأن الحق كان مع موسى وعلموا أنهم على باطل. فلو كان موسى صلى الله عليه وسلم ساحرا كما يزعم ذلك الفرعون فعلم هؤلاء السحرة أمهر ناس في السحر وما شابه ذلك، يأتون لمناظرة فرعون ولحجة فرعون لمناظرة موسى وللحجج بينهم وبين موسى صلوات الله وسلامه عليه. فلما علموا ذلك ما تمالك هؤلاء، ما ملكوا أنفسهم أن سجدوا لله سبحانه وتعالى وآمنوا بالله جل وعلا, آمنوا بالله سبحانه وتعالى. هذا السحر عباد الله نراه في هذه الأيام, لكنه سحر من نوع آخر. إنه السحر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح الإمام البخاري, إن من البيان لسحرا, هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم, إن من البيان لسحرا. بعض الناس أعطي جلالا لسانا وحسن محجة يستطيع بهذه الكلمات أن يسحر من أمامه. ممكن هؤلاء من فضائيات ومن وسائل الإعلام بشتى أنواعها, سواء كان ذلك بجرائد أو مجلات أو فضائيات أو عبر الإنترنت أو ما شابه ذلك, لسانا وحسن محجة كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم, إن من البيان لسحرا. فأرادوا بهذا السحر بهذا البيان أن يفتروا الناس عن دينهم وأن يصدوا الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. ولكن عباد الله كما قلنا قبل ذلك, هذا هو الحق الذي خلق الله عز وجل من أجله السماوات والأرض, هذا هو الحق الذي أنزل الله عز وجل من أجله الكتب, هذا هو الحق الذي أرسل الله عز وجل من أجله الرسل. الحق عباد الله معنا والباطل مع غيرنا. معنا ذلك الحق الذي أراده الله عز وجل للبشرية جمعاء, ومن كان معه الحق فمعه الله سبحانه وتعالى, ومن كان الله عز وجل معه فمن عليه, ومن كان الله سبحانه وتعالى معه فمعه الفئة التي لا تغلب, ومعه الحارس الذي لا ينام, ومعه الهادي الذي لا يظل سبحانه وتعالى. إذا عباد الله نقول أن هؤلاء الذين يريدون الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى يستخدمون بداية محاولة البطش بكل ما يملكون, ثم بعد ذلك إذا فشلوا يستخدمون ذلك السحر, ثم بعد ذلك يستخدمون الكذب, الكذب على الناس, الكذب على المسلمين, الكذب على الملتزمين, الكذب على الذين التزموا بدين الله سبحانه وتعالى. فأرادوا أن يشوهوا هذه الصورة المباركة, هذه الصورة المستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم, لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين, هكذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله, نحن عندما نتابع السطر الأول أو العصر الأول لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم لرأينا هذا الاستضعاف بداية, لأن الذي بدأ هذه الدعوة من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, بدأها بمفرده عليه الصلاة والسلام, ثم مع بعض المؤمنين به رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. من كان يظن عباد الله في هذا الوقت أنه ستقوم للإسلام قائمة, هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يصعد صلوات الله وسلامه عليه على الصفا يدعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا من فطرته وزكائه صلوات الله وسلامه عليه, أراد أن يقيم على هؤلاء الحجة بداية. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم قبل لحظات من إعلانه لهذه الرسالة الخالدة, قبل ذلك من لحظات كان يرقب صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين, ما جرأ عليه كذب القط صلوات الله وسلامه عليه. بل والأعجب من ذلك أنه كانوا لا يأتمنون على أمانتهم ولا على ودائعهم أن يضعوها حتى في بيوتهم وعند أنفسهم فيقوم بإذاعها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لصدقه ولأمانته صلوات الله وسلامه عليه. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا بأمر الله جل وعلا، لما قال الله عز وجل له وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ينادي على القبائل والعشائر صلوات الله وسلامه عليه: يا بني كذا يا بني كذا، حتى اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. كل من فضته ومن زكائه صلى الله عليه وسلم أن أراد أن يقيم عليهم الحجة بداية. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيرا خلف هذا الوادي خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ جيش خلف هذا الوادي خلف هذا الجبل يريد أن يهجم عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. قل ما شئت، ما جربنا عليك كذبا قط، أنت الصادق أنت الأمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الكلمات الصاعقة على أدمغة هؤلاء، قال عليه الصلاة والسلام: فإني رسول الله إليكم جميعا. عند ذلك قام أبو لهب وقال: تبا لك سائر اليوم، أي هلاكا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ألهذا الأمر جمعتنا؟ فمن الذي رد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي رد عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي رد على أبي لهب؟ رب العزة سبحانه وتعالى هو الذي تناول ذلك بنفسه المقدسة، فأنزل الله عز وجل هذه السورة المباركة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، تبا بتب ويدا بيد. قال: تبا لك سائر اليوم. فقال الله عز وجل: تبا لأبي لهب، إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، ليس هو وحده. لما قال الله عز وجل: سيصلى نارا ذات لهب، قال: كذلك وامرأته حمالة الحطب. ما ذنب تلك المرأة أم جميل زوج أبو لهب؟ تلك المرأة عباد الله كانت تقوم بالصد عن سبيل الله عز وجل، كان لتلك المرأة عقد من ذهب باعته لتنفقه في الصد عن سبيل الله عز وجل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الجزاء من جنس العمل. أن قال الله عز وجل: وامرأته حمالة الحطب، في جيدها أي في عنقها حبل من مسد، أبدلها الله عز وجل بهذا العقد من ذهب، أبدلها الله سبحانه وتعالى بعقد من نار تلظى كما بين ربنا سبحانه وتعالى ذلك في القرآن. إذن عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذه الدعوة المباركة بمفرده، ثم بعد ذلك مع بعض المؤمنين به. وهذا ما يجليه لك، ما يجليه لك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمرو بن عبسة رضي الله تبارك وتعالى عنه: لقد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم، انظر، وأنا ربع الإسلام. ربع الإسلام أربعة فقط كانوا على الإسلام في ذلك الوقت. مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الرابع. وهذه الحديث تدلك على قلة الأتباع مع عدم وجود النصير، لكنه كما قلنا دين الله عز وجل، كما سنبين بإذن الله جل وعلا كيف عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. قال عمرو بن عبسة: فقد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وأدعوه الإسلام. جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له من أرسلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أرسلني. قلت له أرسلك بماذا؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وبكثر الأوساد. قال قلت له ومن معك؟ قال حر وعبد. حر إشارة إلى أبي بكر الصديق، والعبد هو بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعمر بن عبسة هو الثالث، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الرابع. لذلك قال لقد رأيتني وأنا ربع الأستاذ. في البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لقد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ثلث الإسلام. ثلاثة فقط مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك عباد الله، قال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وامرأة وخمسة أعبد وأبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه الأحاديث تدلك على قلة الأتباع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذه القلة بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة المباركة. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وثبت الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم يوم هاجر مستخفيا من أعين المشركين. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع معه كم؟ 100,000 أو يزيدون. حجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل كان يطوف بخلد أحد من الناس عباد الله أن هذا الكم سيرجع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم وأقام هذه الدولة في المدينة المنورة في زمن يسير، في سنوات قليلة، هذه السنوات لا تساوي في عمر الزمن شيئا، لكنه الحق الذي قامت من أجله السماوات والأرض، الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والحق الذي دعا إليه عليه الصلاة والسلام، والحق الذي ثبت عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحق الذي معنا عباد الله في مثل هذه الأيام. فوجب على كل مسلم أن يثبت على هذا الحق، أن يثبت على دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والعاقبة للمتقين كما بيّن رب العالمين سبحانه وتعالى في آيات القرآن الكريم. عباد الله، هذه وسائل كما قلنا ثلاث، يستخدمها من؟ الضعيف. يستخدمها من؟ المفلس. يستخدمها من كان على الباطل. أما أهل الحق فلا يستخدمون إلا ما قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل عندهم ما قال الله، الدليل عندهم ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كانوا هم أهل الحق عباد الله، ولا يخلو منهم زمان كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، نثبت على الحق الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به، وندعو إلى الحق الذي امتن الله سبحانه وتعالى به علينا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، إننا في مثل هذه الأيام يحارب الإسلام محاربة نعلمها جميعا، ليست هذه الحرب عباد الله على طائفة معينة ولا على جماعة معينة، وإنما أرادوا ضرب الإسلام وأرادوا تشويه صورة الإسلام والمسلمين في شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن صاحب هذا المنهج هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليأتي هؤلاء ما يستطيعون أن يطعنوا في الإسلام مباشرة. لماذا؟ لأنهم لو طعنوا في الإسلام مباشرة لقام أدنى رجل حتى ولم يكن يصلي لقام ودافع عن دين الله سبحانه وتعالى، ولكنهم أرادوا محاربة الإسلام كما قلنا في هذا المنهج المبارك، في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عقيدة أهل السنة والجماعة، في الدعوة السلفية كما ذكرنا في الجمعة قبل الماضية. فلذلك نقول ما أرادوا أن يطعنوا في الإسلام مباشرة، وهم بذلك يريدون الطعن في الإسلام، لأن كما ذكرنا قبل ذلك السلفية هي امتداد لمنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم لا يريدون أن يهيج عليهم الناس جملة واحدة إذا ما طعنوا في الإسلام، لا سيما وأنهم هم الذين ينتسبون إلى الإسلام ويسمون بأسماء المسلمين ويزعمون أنهم يصلون لله عز وجل ويصومون ويدافعون عن الإسلام وما شابه ذلك. فإن قاموا وهاجموا الإسلام مرة واحدة مباشرة لهاج عليهم الناس، لكن أرادوا أن يهاجموا الإسلام كما قلنا في هذا المنهج المبارك. ولكن عباد الله، لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة طيبة وقدوة مباركة. الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا رجل جاء إلى مكة ولم يسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقابله المشركون، وكان الطفيل رجلا عاقلا لبيبا، فقالوا له: يا طفيل، إنك أتيت إلى بلادنا وما تعلم بحالنا، إنه قد أتى أو خرج منا رجل سفه الأحلام وجعل الرجل يقوم على ابنه والابن يقوم على أبيه وما شابه ذلك، وجعل الخصومات بين العائلات، وظل هؤلاء يكيدون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا قبلت هذا الرجل فلا تسمع له. فيقول الطفيل: ما زالوا بي حتى صدقت الكلام. ماذا فعل الطفيل؟ أقول: أتيت إلى الكرسف وهو القطب فوضعته في أذني حتى لا أسمع هذا الرجل، أي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فدخلت يوما المسجد الحرام فرأيت هذا الرجل قائم يصلي، فاقتربت منه فإذا بي أسمع منه كلاما، وأنا كنت أعلم الناس بالشعر وهم يقولون هذا شاعر وهذا ساحر وهذا مجنون. قال: فاقتربت منه فإذا بي أسمع منه كلاما ما سمعته قبل ذلك، ما هو بالسحر، ما هو بالشعر ولا بالكهانة وما شابه ذلك. قال: فاقتربت منه فقلت: ماذا تقول؟ فقرأ علي القرآن. قال: فسألته عن هذا الدين فعرض علي الإسلام. قال: والله ما تمالكت نفسي إلا أن أسلمت لله سبحانه وتعالى. قال: أسلمت لله عز وجل في الدوم واللحظة، رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني مطاع في قومي، رجل في قومه مطاع، له الكلمة وله السيادة في قومه، فأذن لي يا رسول الله أن أذهب إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام. شهد أنه دعاهم فأطلوا عليه، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعوا على دوس وهي قبيلته الطفيل بن عمرو الدوسي من قبيلة دوس. فقال يا رسول الله ادعوا على دوس فإني دعوتهم فأبطأوا علي. لم يدخل في الإسلام قيل زوجته وأبوه وما شبه ذلك فحسب. فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أبطأوا علي ادعوا عليهم فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وتوجه قبل القبلة فظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو على هؤلاء وقال بعضهم هلك الدوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة قال اللهم اهد دوس وأت به. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالهداية. فماذا صنع الطفيل بن عمرو الدوسي؟ عاد إلى قومه مرة أخرى فدعاهم إلى الله عز وجل فأسلموا جميعا وكان هؤلاء بضعا وثمانين بيتا أسلموا لله عز وجل ورجعوا إلى مكة مع الطفيل بن عمرو الدوسي. من الذي كان سببا في أن يسمع الطفيل بن عمرو الدوسي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كفار قريش هم الذين حذروه منه. فأنت عندما ترى الآن مثلا هذه الحرب على هذا المنهج المبارك وعلى الدعوة السلفية وما جمع ذلك فالناس يتساءلون ربما قبل ذلك ما كانوا يسمعون عن هذه الدعوة ما هذه الدعوة؟ يسألون فلان ويسألون فلان. وأنت عندما تمشي في الطرقات يستوقفك الناس وأنت في الشارع أنت سلفي؟ تقول نعم. يقول ما هو هذا المنهج السلفي؟ فتقول بعد ذلك تستطيع أن توضح للناس أن هذا المنهج هو امتداد لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. سمع الناس عن هذا المنهج المبارك فلا شك عباد الله أن هذه الحرب بفضل الله عز وجل ما تزيد الإسلام إلا قوة بفضل الله تبارك وتعالى وما تزيد هذا المنهج إلا كثرة أتباعه بفضل الله سبحانه وتعالى. عباد الله الطفيل بن عمرو الدوسي نأخذ منه ونتعلم منه دعا قومه إلى الله سبحانه وتعالى دعا قومه إلى الله عز وجل. عاد هذا الرجل مع أنه لم تكن له بعض الساعات أسلم فيها لله سبحانه وتعالى. أنت ولدت من أبوين مسلمين عمرك الآن 50 أو 60 أو 40 أو 30 أو أكثر من ذلك أو أقل كم واحد دعوته إلى الله عز وجل؟ ماذا قدمت للإسلام وللمسلمين؟ هذا الرجل عاد إلى قومه قيل أنه أتى بثمانين بيتا من أهله أو من قبيلته دعاهم إلى الله عز وجل. تخيل 80 بيت أسرة أو عائلة أتوا جميعا فأعلنوا إسلامهم لله سبحانه وتعالى. أين دورك عبد الله في خدمة دين الله سبحانه وتعالى وفي الدعوة إلى الله عز وجل؟ بعض الناس عباد الله عنده همة عالية همة ذلك العبد بفضل الله سبحانه وتعالى في السماء. أيها الأحبة الكرام في الجمعة الماضية كنا بفضل الله عز وجل في مؤتمر في محافظة المنيا. سبحان الله الناس ليس عندهم أي إمكانيات. المسجدين اللذين خطبنا فيهما المسجد سقفه من الخشب فرشه يعني ربما الإنسان يرى هذا الفرش في الشارع ولا يقدم عليه. مكبرات الصوت ضعيفة جدا. أناس ليس عندهم أي إمكانيات ومع ذلك نقسم بالله عز وجل أنهم شعلة بفضل الله عز وجل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. شباب في 20 أو 30 من أعمارهم يأتون إلى الإسكندرية يجلسون مع بعض الدعاء إلى الله عز وجل، يدرسون بعض الكتب الشرعية، ثم بعد ذلك يذهبون إلى هناك، يقيمون المجموعات 5 أو 10 من إخوانهم، يعلمونهم ما تعلموه من إخوانهم في الإسكندرية، ثم بعد ذلك يذهبون إلى هناك فيعلمون الناس. أنت هناك تشعر بفضل الله عز وجل بالسعادة، وتشعر بفضل الله عز وجل بالفرح، ولكن عندما تأتي مثلا إلى مدينتك أو إلى مسجدك تصاب بحسرة، أنك ترى إنسان تكلفه بأدنى شيء يقوم به لخدمة الإسلام والمسلمين فتراه يعتذر. بعض الناس عباد الله ربما يظن على الله عز وجل حتى بالصلاة في بيت الله سبحانه وتعالى، ولكن ربنا عز وجل بيّن أن هناك أناس بفضل الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. تخيل أن هناك حتى كبار السن يتعطشون لأن هؤلاء خرموا طيلة السنوات الماضية من العلماء والدعاء ومن العلم الشرعي، فالناس عندهم حب لدين الله سبحانه وتعالى. كنا في المؤتمر نريد أن ننهيه يقوم الجميع أقسم الله يقول لا نريد أن تذهبوا من هذا المكان، ويريدون أن تكون هذه المحاضرات غدا وبعد غد وما شابه ذلك. الشيخ عصام كان يتكلم الرجل يقول له لا تقوم، يعني تظل كما أنت لا تقوم من مقامك، نحن جالسين منذ صلاة الظهر يطلبون أن نجلس لصلاة العصر. فهذا عباد الله يدلك على أنه هناك ناس عندهم همة عالية، وبعض الناس همته والعياذ بالله في الأرض ليس له عنده همة. همة هذا الإنسان في المأكل والمشرب والمال وما شابه ذلك. ولكن يعني من الأخبار السعيدة أن بعض الإخوة قال بفضل الله عز وجل تحصلنا على أرض، هذه الأرض كان سيأخذها جماعة من الناس يقيمون عليها استاد كروي، هذه الأرض ثمنها يقول 8 مليون جنيه، أخذناها بفضل الله عز وجل ونقيم عليها مسجد للدعوة بفضل الله عز وجل. بعض الأخوة كان يأتي إلى الأسكندرية يلم التبرعات، يقوم بجمع التبرعات من الإسكندرية ليقوم بصرفها على الفقراء وعلى المساكين هناك. هذه يعني وهؤلاء الإخوة يعني تقابلنا معهم هنا، ولما ذهبنا إلى هناك ما كنت أعتقد أني يعني أتقابل مع واحد منهم، لكن الإخوة بفضل سبحانه وتعالى يجمعون بعضهم بعضا على طاعة الله سبحانه وتعالى. المسجد بينه وبين المسجد الآخر يعني الذي خطبنا فيه مسجد يبعد عن المسجد الآخر بحوالي 15 كيلو، لكن هناك ترابط بين إخوانكم، أولى بالترابط أنتم، فنحن بفضل الله عز وجل عندنا خير وعندنا سعة وعندنا إمكانيات بفضل الله سبحانه وتعالى، فلا تتكاسل عبد الله ولا يعني تصاب بالكسل في الدعوة إلى الله عز وجل وفي العمل لخدمة الإسلام والمسلمين. أيها الأحبة الكرام، نريد أن نختم، لكن قبل أن نختم نوجه الإخوة، ونعلم طبعا الإخواننا أنهم يعلمون ذلك جيدا، لكن هناك من الناس أن يحتاجوا إلى دعوة إلى الله عز وجل. نحن سنخبر بعد يومين على عيد من أعياد المشركين والكافرين ما يسمى بشم النسيم، وهذا العيد طبعا عيد كفري، عيد شركي، لا يجوز للمسلم أبدا أن يحتفل به. أدنى صورة من صور الاحتفال تعد هذه الصورة احتفالا بهذا العيد. لخرج الإنسان في هذا اليوم إلى متنزه مع أولاده فهذه أيضا الصورة من صور المشاركة. ونبينا صلى الله عليه وسلم بين أنه ليس للمسلمين إلا عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة ويوم اجتماع المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم ومن أحب قوما حشر معهم. هذه أعياد المشركين، الأعياد إنها توقيفية، توقيفية أن تؤخذ دون زيادة أو نقصان. فنهيب بإخواننا أن يقوموا بالدعوة إلى الله عز وجل في هذه الأيام، وأن يبينوا للناس أن هذا العيد هو ليس لك، وإنما هو عيد من أعياد المشركين. أن هذا العيد شم النسيم هو عيد من أعياد المشركين، لا يجوز للمسلم أبدا أن يحتفله، حتى وإن جمع الإنسان أهله وأسرته يتناولوا بعض الأطعمة الخاصة بهذا اليوم فهذا أيضا لا يجوز، وهي صورة من صور المشاركة. قام الإنسان مثلا بتلويد البيض فهذه أيضا صورة من صور المشاركة. قام الإنسان بأكل بعض المأكولات في ذلك اليوم فهذه أيضا صورة من صور المشاركة. ونعلم أن يعني أخوة بفضل الله سبحانه وتعالى يعلمون ذلك جيدا، لكن أردنا أن نذكر الإخوة، أن نذكر الناس بأنه هذا العيد ليس من أعيادنا وأنه من أعياد المشركين، ولا يجوز المسلم أن يحتفل بأعياد المشركين معذرة للإطالة. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقصد لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذلنا الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احمي دماء المسلمين في ليبيا، واحمي دماء المسلمين في العراق، واحمي دماء المسلمين في اليمن، واحمي دماء المسلمين في الجزائر، واحمي دماء المسلمين في سوريا، واحمي دماء المسلمين في فلسطين، واحمي دماء المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء. وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود، وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود، وولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك.